لا بأس يجوز. الأخ يرينا نعلا فيه خيط ويقول هل يجوز أن نحرم به؟ نقول نعم لا حرج يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه، وكذلك هذا الذي مع الأخ لا يحرم من النعل يا إخوة إلا شيء واحد، وهو ما يغطي الكعبين. أما ما عدا ذلك من نعل فيها خيط أو نعل سبتية كما يرينا الأخ أو غير ذلك، فكلها جائزة في الإحرام ولله الحمد والمنة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أريد أن أحج بإذن الله عز وجل مع زوجتي واثنين وابنتين، على العلم أنهما صغيرتين لم يبلغا، والسؤال: إذا ذبحت شاة واحدة فماذا على زوجتي؟ هل يلزمها شاة؟ وإذا كان يلزمها ولا أستطيع، فهل لها أن تصوم؟ وهل على الطفلتين من شاة؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل الوالدان؟ هل هناك كفارة؟ نعم، يقول الأخ فيما أحسب إنه سيحج متمتعا، وستحج معه زوجته، وسيحج بابنتيه، فهو سيذبح شاة، يعني سيذبح هديا، هدي التمتع، فماذا يلزم امرأته وبالنسبة للبنتين؟ نقول يلزم أن يذبح عن كل واحد شاة، فعن الرجل شاة، وعن الزوجة شاة، وعن البنت شاة، وعن البنت الثانية شاة. فإن كانت المرأة لا تجد قيمة الشاة وليس عند محرمها ما يعطيها، فإنها في هذه الحال تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى البلاد. وبالنسبة للبنتين فالذي يظهر والله أعلم أنه يصوم عنهما وليهما، يصوم عنهما وليهما ما داما لا يستطيع أن يذبح عنهما. نعم، أحسن الله إليك. يقول: شخص عاجز له مال، هل يوكل أحد ليحج عنه أو يعطيه صدقة لبناء مسجد؟ يقول الأخ: شخص عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى مكة وعنده مال، فهل ينيب به من يحج عنه أو يتصدق به لبناء مسجد؟ نقول يجب عليه أن ينيب به من يحج عنه، ولا يجوز له أن يضعه صدقة في المسجد ما دام عنده هذا المال الذي يكفي لأن يحج عنه به، فهذا من الواجبات عليه. نعم، جزاك الله خيرا. يقول: هل من السنة الذهاب إلى مكة ليلا للطواف فقط ثم أعود إلى منى لصلاة الفجر؟ ورد في هذا شيء، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم ضعفه، وأن السنة أن يبقى الإنسان في منى ليلا ونهارا ولا ينزل لمكة إلا لأداء النسك، أعني لا ينزل إلى البيت الحرام إلا لأداء النسك، وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. أما أنه ينزل في كل ليلة ليطوف ويرجع فهذا وإن ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم، إلا أن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه ضعيف. بارك الله فيك. يقول: أنا حاج من بلاد عربية، حضرت في مسجد في مدينتي لأداء الصلاة، فسئل الإمام عن حكم اللحية فأجاب أنه يجوز حلقها ولا حرج في ذلك. يا شيخ نورنا بعلمك، ما رأي الشرع في ذلك؟ قلنا إن المرجع في كل شيء هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاءنا بالشرع، ولا يكون الإنسان عالما إلا بما يحمله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس العلم بالعمامة ولا بالجبة ولا بكونه إماما في المسجد ولا بكونه خطيبا، وإنما العلم بما يحمل الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أعفو اللحى، وثبت عنه أنه قال أرخو اللحى، وثبت عنه أنه قال وفروا اللحى، وثبت عنه أنه قال أكرموا اللحى، وكلها أوامر. والقاعدة عندنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب، ولا يجوز حمله على الاستحباب إلا بدليل ولا دليل. وعليه فإن الواجب على الرجل أن يعفي لحيته التي أكرمه الله عز وجل بها، ويحرم عليه حلقها. يدل على ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم قد أعفوا لحاهم، ولا نعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يحلق لحيته ويزيل لحيته. وأنت إذا أعفيت لحيتك فأنت مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حلقتها قل لي بربك أنت مقتد بمن؟ هل تستطيع أن تجد صحابيا حلق لحيته؟ لا والله. هل تستطيع أن تجد إماما من الأئمة الأربعة حلق لحيته؟ لا والله. هل تستطيع أن تجد فاضلا في تاريخنا الإسلامي حلق لحيته؟ لا والله. فتقتدي بمن؟ تقتدي بجورج؟ ثم إني أقول أيها الإخوة، أجمع العلماء على حرمة حلق اللحية. أما حلقها فقد نقل جمع من أهل الإجماع على تحريمه، فلا يجوز لرجل أن يجعل خده كخد امرأته. نقول هذا من باب بيان الحكم الشرعي. ومن عصى الله فكلنا خطاؤون وكلنا نحمل ذنوبا، ولكن خير الخطائين التوابون. ما أجمل يا أيها الرجل أن ترجع من حجك وقد أقلعت عن هذا الذنب. يا إخوان، حلق اللحية ذنب متكرر، يعني ليس ذنبا يفعل مرة واحدة، كل صبح وأنت تحلق، ففي كل يوم وأنت تفعل المعصية. والسلام لا يعدلها شيء، والواحد منا لا يدري متى يموت، والإنسان يبعث على ما مات عليه. فإذا مت وأنت معفي اللحية تقربا إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تبعث إن شاء الله يوم القيامة معفيا لحيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم اللحى، فلو جاءك ضيف وضعت له الطعام وأخذ لقمة ها وأكلها، ثم لما أراد الثاني قلت لا أكرمته؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الطاعة، وأن يكفيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، أحيانا قد يكون في كلامنا شيء من القسوة على بعض أحبابنا، لكنها قسوة المحب. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم من شد إزاره بالحزام سواء كان لأجل المال أو لأجل الإزار؟ نعم، كون الإنسان يضع حزاما على يعني لباسه في الإحرام على الإزار ما يسمى بالكمر أو الحزام، ما حكمه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج فيه وأنه جائز، سواء وضعه على اللحم أو وضعه على اللباس كله سواء. ولا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يدل على تحريمه. والأصل الإباحة، ولذا نقول إن ذلك جائز ولا حرج فيه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل واجب على من معه زوجة أن يسعى السعي الشديد بين الميلين الأخضرين؟ لا، لا يجب، بل لا يشرع، هو لا يجب على الجميع سواء معه زوجة أو لم يكن معه زوجة، لا يجب أن يسرع في بين الميلين، لكنها سنة أن يسعى سعيا شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا حتى يدور إزاره من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. لكن من كان معه نساء فإن النساء لا يشرع لهن السعي، لأنه خلاف الستر بالنسبة لهن، ولم ينقل عن الصحابيات عن السعي الشديد، وليس السعي بين الصفا والمروة، لا يشرع لهن السعي الشديد بين الميلين. ولذلك من كان معه نساء فإنه في هذه الحال يمشي مشيا معتادا. ومرة رأيت أحد المسلمين يجري والنساء خلفه يجرين يكدن يسقطن والله من شدة الجري، فأدركته فقلت له: يا أخي ارفق بنفسك وبمن معك. فقال: أنا شافعي. فقلت له: وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يشرع، وإنما هو قول ضعيف عند الشافعية. فقال: لا جدال، وتركني ومضى. وبعض الناس هكذا مسكين يأبى الحق بحجة أنه لا جدال في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: من انتقض وضوءه في الطواف وذهب يتوضأ ثم عاد، ماذا يفعل؟ لأنني سمعت أن حكمه حكم الصلاة. نعم، من انتقض وضوءه في الطواف وجب عليه أن يخرج من الطواف وأن يتوضأ. طيب ماذا يصنع إذا عاد؟ هل يبني على الماضي أو يبدأ من جديد؟ لا شك المسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأدلة أنه يبدأ من جديد ولو انتقض وضوءه في الشوط السابع، فإنه يجب أن يتوضأ ويبدأ من جديد، لأن اشتراط الطهارة إنما دليله أن الطواف صلاة، والمعلوم أنه إذا انتقضت الطهارة في الصلاة وجب على المسلم أن يتوضأ ويبدأ من جديد. فكذلك في الطواف إذا انتقضت طهارته فإنه يجب أن يخرج ويتوضأ ويبدأ من جديد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: سبق لي أني اعتمرت وأريد أن أحج الآن عن نفسي متمتعا، هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي؟ وما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ أما السؤال الأول فنعم، يجوز أن تجعل هذه العمرة عن أمك ما دمت قد اعتمرت سابقا، وتجعل الحج عن نفسك، وهذا تمتع ما دمت قد جمعت بين العمرة والحج في هذه السفرة، فهذا تمتع حتى لو كانت العمرة عن أمك والحج عنك أنت. نعم. أما ما هو النوم الذي ينقض الوضوء، مسألة النوم في الوضوء مسألة شائكة جدا، ومن المسائل التي أتعبتني جدا، لأن كلام أهل العلم فيها قوي والأدلة فيها متقاربة، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن من نام نوما مستغرقا فإنه ينتقض وضوءه، من نام نوما مستغرقا بحيث لا يشعر بنفسه ولا بمن حوله، يعني أصبح نائما كما ينام في السرير، فهذا ينتقض وضوءه. أما إذا كان النوم يسيرا يتنبه الإنسان منه عند أدنى حركة، يعني بعض الناس تجده في الصف تجده نائما لكن ما أن يتحرك أحد أو كذا حتى يستيقظ، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، وهذا الذي تجتمع به الأدلة والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: سأحج مع أمي إن شاء الله بنية التمتع، فهل الأفضل أن أدفع الهدي عنها أم الأفضل أن تدفعه هي، مع العلم أنها ميسورة بفضل الله، فهل الأجر لي أم الثواب لها أفضل؟ والله على كل حال أهل العلم يقولون كلما أدى العبد العبادة من ماله كان أكمل، فإذا كان عندها مال فالأفضل والأكمل أن تدفعه، ويجوز أن يدفع لها ابنها بإذنها، لكن الأفضل والأكمل ما دام أن عندها مالا أن تدفعه. أحسن الله إليك. يقول رجل سيغادر مكة إن شاء الله في اليوم الأخير من أيام التشريق، وقد نوى أن يتعجل وأن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني من أيام التشريق، فهل يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ويجعله للوداع أيضا، علما أنه سيسافر في نفس الليلة أو في الغد على أكثر تقدير، ولن يجاوز مكة بعد طواف الإفاضة؟ الأخ يسأل عن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، بحيث يؤخر المسلم طواف الإفاضة مع طواف الوداع عند آخر خروجه من مكة، فنقول إن هذا جائز ليس بحرام، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل، فالأفضل والأكمل أن يطوف الإنسان لطواف الإفاضة في اليوم العاشر أو الحادي عشر، ويطوف للوداع عند خروجه، هذا أكثر أجرا له. ونحن ما جئنا في الحج، ما تركنا أحبابنا، وما صرفنا أموالنا، وما أتعبنا أبداننا، إلا نرغب في زيادة الأجور وتكفير السيئات، فالأولى والأليق بالمؤمن أن يطوف للإفاضة طوافا وأن يطوف للوداع طوافا، فإنه لا يدري لعله لا يرجع إلى مكة بعد هذا. لكن لو قال هل يجوز أن أجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو كان معذورا كأن كان مريضا يشق عليه أن ينزل ويطوف ثم يرجع، أو كان كبيرا في السن، نقول نعم يجوز لا حرج، تطوف للإفاضة والوداع في آخر بقائك في مكة قبل أن تخرج من مكة، تنوي طواف الإفاضة والوداع معا. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا متمتع بالعمرة، فبالنسبة لصيام الثلاثة أيام هل هي متفرقة أو مجتمعة؟ قد تكون متفرقة وقد تكون مجتمعة، فمن كان عنده وقت وسعة فيجوز تفريقها، والصحيح من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي والله أعلم أن من اعتمر عمرة التمتع جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة ولو كان ذلك قبل دخول شهر ذي الحجة، وإن كان الأفضل أن لا يصوم الإنسان إلا وقد أحرم بالحج. أما إذا ضاق الوقت، يعني لم يصم إلى أيام التشريق، يوم العيد يحرم صومه وهو معذور، مأذون له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هنا يجب أن تكون متتابعة لأنه لم يبق وقت، إنما عنده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيجب أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم وضع العطر الذي به كحول؟ ما حكم أن يتطيب المسلم بالعطر الذي فيه كحول، يعني هذه العطور العصرية الموجودة؟ طبعا عندما نقول المسلم يعني الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، إذا حرمناه فهو حرام على الرجل والمرأة، وإذا أجزناه فهو جائز للرجل والمرأة. أقول هذا لأن بعض الناس قد يعتقد تحريمه فلا يتطيب به، لكنه يشتريه لامرأته، وهذا غير صحيح. أما رأيي وأستغفر الله العظيم من الجرأة على الفتيا الذي يظهر لبعد دراسة المسألة والله أعلم والتوقف الكثير والمراجعة أنه يجوز من حيث الجواز للرجل أن يضع هذا الطيب العصري المسمى بالعطور والذي فيه نوع من أنواع الكحول، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الذي ظهر لي والله أعلم في مسألة المسكر أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس بل هو طاهر ولو كان خمرا، يدل على ذلك أنه عندما نزل تحريم الخمر أهرق الصحابة رضوان الله عليهم الخمور التي عندهم في شوارع المدينة حتى سالت بها شوارع المدينة أياما، ولو كانت نجسة لما جاز وضعها في طرقات المسلمين، فإن المعلومة أنه يحرم على المسلم أن يبول في الطريق، فكيف يضع شيئا نجسا يسيل في الطريق؟ فالذي ظهر لي والله أعلم أنها ليست نجسة، هذا وجه. الوجه الثاني أن بمراجعة أهل الخبرة علمنا أن الكحول التي في العطور كحول طيارة لا تثبت، يعني أن بقاءها إنما هو في العلبة لتحفظ الرائحة، فبمجرد أن تخرج إلى الهواء تطير في الهواء ولا تعلق بالبدن ولا تعلق بالثوب، فهو نوع من أنواع الكحول يقولون إنه يطير في الهواء ولا يثبت إذا خرج، وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم جواز الاستعمال، وإن كان الأولى والأليق والأفضل أن تجتنب خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يرون أن المسكر نجس وبالتالي تكون هذه العطور عندهم نجسة، فخروجا من الخلاف وبعدا عن الخلاف الأفضل عدم استعمال هذه العطور، لكنه فيما يظهر لي وأستغفر الله ليس بحرام. فلو أن المسلم وضعه وتطيب به هل فعل حراما؟ أقول لا. هل يجوز أن يصلي وهو عليه؟ أقول نعم ولا حرج في هذا سواء كان للرجل أو المرأة، لكن أنبه على ما بدأت به وهو أن من اعتقد أنه حرام فإنه لا يجوز أن يشتريه لزوجته. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا أهديت لشخص هدية واستخدمها في أمر محرم فهل علي إثم؟ يقول الأخ: إذا أهديت لشخص هدية فاستعملها في أمر محرم هل علي إثم؟ المسألة فيها تفصيل. إن كنت تعلم عند إهدائه الهدية أنه يستعملها في المحرم فأنت تعلم من حاله ومن شأنه ومن طريقته أنه يستعملها في المحرم، وأعطيك مثالا: لو كنت تعلم أن فلانا من الناس يستمع الغناء ويستمع أشرطة الغناء ويحب الغناء فأهديته مسجلا يضع فيه الأشرطة فإن هذا لا يجوز، لأنه يغلب على ظنك أنه سيستعمله في ماذا؟ في الحرام، فتكون متسببا في الحرام. أما إذا لم تعلم منه ذلك وأهديته شيئا يمكن أن يستعمل في الحلال ويمكن أن يستعمل في الحرام فهو استعمله في الحرام فلا شيء عليك أنت، وإنما هو الذي يكون آثما. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كما تعرف أن كل دولة لها عدد معين للحجيج، بعض الأفراد يبحثون عن الواسطة حتى يتحصلون على فرصة للحج علما بأنهم يحجون بأموالهم، فما حكم الدين في ذلك؟ الأخ يسأل عن الشفاعة للحصول على تأشيرة الحج، لأن الأعداد محددة في كل دولة، فما حكم هذه الشفاعة؟ أقول: والله أعلم إن فيها تفصيلا. فإن كانت هذه الشفاعة لتقديمه على غيره من المستحقين فيأخذ مكان واحد آخر فهذا حرام واعتداء، ولا يجوز. أما إن كانت هذه الشفاعة لينال التأشيرة وليس لذلك تعلق بالآخرين، يعني يعطى له ولا يزاحم غيره، فهذا يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به ولا حرج فيه. فإذا كانت الشفاعة لينال التأشيرة بدون أن يأخذ مكانا لمسلم فإنه يظهر والله أعلم أنه لا حرج في هذا، فهذا ينبغي أن يتنبه له، لأن بعض إخواننا المسلمين عنده واسطة ففي كل عام يحج، وإخوانه من المسلمين لا يستطيعون الحج من أجل العدد، فهو يأخذ مكان واحد منهم، هذا لا يجوز. أما إذا تيسر لك أن تحج ولو في كل عام بشفاعة أو نحو ذلك ولا تأخذ مكانا من أماكن المسلمين في بلدك فلا حرج في هذا والحمد لله. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا أخت من الجزائر، إن زوجي وقع له حادث سير منذ عام وهو طريح الفراش بدون وعي، ولهذا أطلب من الله ومنكم أن تدعوا له في السجود بالشفاء وجزاكم الله خيرا. الصيغة هنا غير مستقيمة، أسأل الله عز وجل أن يشفيه، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض، وأن يسعد قلوب المؤمنين برفع البلواء عن أحبابهم، لكن صيغة السؤال غير مستقيمة، فالأخت يعني فيما سمعت تقول أطلب من الله ومنكم أن تدعوا، كيف تطلب من الله الدعاء؟ يعني ولا ينبغي أن يقرن غير الله بالله بحرف العطف، ولكن تقول أطلب منكم أن تدعوا لأخيكم أو نحو ذلك. أما هذه الصيغة فصيغة غير مستقيمة ولا يجوز استعمالها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تنظيف الأسنان بعد الأكل في أيام الإحرام؟ هل يجوز؟ نعم. بل هو مستحب حتى بالمعجون، فالمعجون ليس طيبا، فيستحب للمسلم أن يتسوك وأن ينظف أسنانه حتى وهو محرم، حتى لو كان ذلك بالفرشاة والمعجون، فلا حرج في هذا ولله الحمد لله، بل هو من المستحبات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت في العام الماضي متمتع ولم أهدي، وكان معي نقود، وصمت وجئت هذا العام لأحج عن أبي المتوفى، فهل يجوز أن أهدي عن العام الذي حججت فيه؟ يقول الأخ فيما فهمت أنه حج العام الماضي متمتعا ولم يذبح الهدي، مع أن معه نقودا، ولكنه صام مع وجود النقود معه، وقد جاء هذا العام، فهل يذبح عن هدي العام الماضي؟ نقول نعم، لأن صيامه ليس مشروعا ما دام أنه واجد لقيمة الهدي زائدا عن نفقاته وحاجاته، فإن الصيام لا يجوز. ومن الخطأ البين الكبير ما يفعله بعض الحجاج من جعل المال للهدايا التي يأخذها للناس، وأما الهدي الذي يقدمه لله فإنه لا يجعل فيه مالا وإنما يصوم. نقول إذا كان عند الإنسان مال وأخره للهدايا وهذه ليست من حاجاته الأصلية وصام، فإنه لا يشرع له الصيام ولا يجزئه الصيام، بل يجب أن يذبح الهدي. فأخونا هذا نقول له: هذا العام اقضي ذلك الهدي واستغفر الله مما صنعت، فإن الصيام لم يكن مجزئا. نعم. يعني ما عندك نقود تكفي؟ ما عندك مال يكفي؟ محدد يعني؟ أيوة. نعم. يقول الأخ معه مبلغ من المال، هذا المال محدد معه ليس معه غيره. نقول: يا أخي، إن كان هذا المال يكفيك لأكلك وشربك وسكنك وتنقلك حتى تعود إلى بلدك بما يليق بك من غير تضييق عليك ولا يزيد منه شيء لتذبح هديا فليس واجبا عليك الهدي ولو كنت غنيا في بلدك. لو كان الرصيد مليئا في بلدك لكنك لا تستطيع أن تستعمله هنا فإنك تصوم. أما إذا كان يبقى عندك من النقود ما يكفي للهدي فيجب أن تذبح هديا ولا يجوز أن تدخر المال من أجل الناس. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن من أبناء اليمن وكنا قصدنا المدينة وقد تجاوزنا ميقات أهل اليمن ونحن نريد الحج فهل علينا شيء؟ ما علمنا أن الحج في المدينة، أنتم قصدتم المدينة ما قصدتم مكة، ما أردتم الحج. الآن إذا خرجتم من المدينة تريدون مكة تحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله وليس عليكم شيء، أنتم قصدتم المدينة ثم تجاوزتم يلملم إلى المدينة. الذي يتجاوز يلملم إلى المدينة ليس عليه إحرام، لكن إذا أراد أن يخرج من المدينة إلى مكة فإنه يحرم من ذو الحليفة والحمد لله ولا شيء عليه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك دليل على ركعتي الإحرام أم تكون الركعتين للوضوء؟ الله أكبر. لعله غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.